تحكي الصحيح كل ما الحكي يطول أكتر بتقول بتصير معقول تحكي تمام كل ما الحكي يطول أكتر بتقول بتصير معقول تحكي الصحيح كل ما الحكي يطول أكتر كلمة الحكي يبانوا لو كيف ما كان بصير الإنسان طالب سلام تحكي الصحيح كل ما الحكي يطول أكتر بتقول بتصير معقول تحكي تمام نفس أخبارك طوشة أسرارك اللي بنهارك في وقت تنام نفس أخبارك طوشة أسرارك اللي بنهارك في وقت تنام كل ما الحكي يروح بتصير تروح بتصير مبحوح عامل فصيح كل ما الحكي يروح بتصير تروح بتصير مبحوح زي الحمام دليل كلمة الحكي يطول أكثر